لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله إن هو يكون بيقضي الرحلة عنده، أو بيطلع رحلة عشان يزور قبر، يستغيث بالمقبور أو يدعي المقبور، زي اللي بيطلعوا في رحلات للحسين، بيجوا يسافروا للحسين، بيسافروا السيد البدوي، يسافروا للسيدة. ليه؟ علشان يستغيث بصاحب القبر. الموضوع ده يا جماعة له قصة عند الناس دي. هي ليه اسمها السيدة؟ هما ليه مسمينها السيدة؟ لأن هي السيدة، مش عشان اسمها السيدة زينب، خدوا بالكم، اسمها زينب ومش السيدة عشان هي متجوزة، لا، لأن هي ست الديوان. الديوان ده يا جماعة اللي هو الديوان الملكي، فيه الشافعي وفيه الحسين وفيه البدوي وفيه هو المهم 11. يعني رئيسة الديوان هي السيدة زينب، رئيسة الديوان هي السيدة زينب. الديوان ده بقى بيعمل ايه؟ دعوات البشر بتروح له، ده على زعمهم طبعا، على زعم المشركين. يعني انت لما بتدعي دعوة، الدعوة دي بتروح للديوان، ما بتروحش عند ربنا. وبعدين هما يجمعوا الدعاوي ويقرروا ايه اللي هيدخل لربنا وايه اللي مش هيدخل. عشان كده هي اسمها رئيسة الديوان. حتى تلاقي الناس هناك تقول لك يا ريسة مدد يا ريسة. فهم كمان مش كفاية ان هم بيقولوا ان ربنا لا يسمع ولا يرى، لا، ده كمان خلوا ان اللي بتوصل له رئيسة الديوان ست. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قوم ولوا شأنهم امرأة، ودول بيقول لك السيدة هي رئيسة الديوان. فأنت علشان يستجاب لك دعوة لازم تروحي لأهل الديوان دول، وعلى هذا الأساس هم اللي يوصلوا. الكلام ده يا جماعة مش الكلام ده معروف عند الصوفية كلهم. حتى كان في واحد نزل بوست عن السيد البدوي، تمام؟ طبعا الناس هاتك يا تريقة، لأن البوست إن النبي صلى الله عليه وسلم جه للسيد البدوي وبعدين قال له يا سيد يا بدوي ما اعرفش إيه. المهم إن السيد البدوي هو اللي إيه؟ هو اللي بيقود النبي، هو اللي بيقود النبي في الإيه؟ في الرؤية يعني. فالناس ابتدت تشتم بقى كله، بقى اللي يقول له اللي انت بتقوله ده جهل ازاي، هو مين ده اللي هيمشي النبي، ومين ده اللي... تلاقي بقى كذا كومنت: يا اخي اتق الله، الكلام ده مش للعوام، الكلام ده للخواص. يعني هم عندهم بقى عوام وخواص. العوام اللي هو ايه؟ اه والله انت يدعي ربنا بس ها. لكن الخواص بقى هم اللي عارفين بقى الكرامات بتاعت الناس دي. وطبعا اللي منهم من آل البيت هو بريء أمام الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك، لأن دي اسمها زيارة شركية. يبقى إذا الزيارة الشركية إن أنت تعتقدي في هذا المقبور إن هو اللي بيوصل لربنا، أو هو ربنا، أو هو اللي بيوصل له الدعوات، أو إن أنت تصرفي شيء من العبادة لهذا المقبور، انك تصلي له او تدعي له او تذبحي له. لدرجة ان في ناس يقولك ما انتي ما حجتيش حجي للبدوي، يعني معكيش فلوس تحجي في الحرم، حجي للبدوي. طب وانا لما حجي للبدوي، ما هو البدوي بقى هيقول لربنا بقى ان انتي حجتي له فخلاص. يعني شوفي سبحان الله. وبعدين يبتدوا يستدلوا من الآيات بدلالات. قال لك ايه؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. الآية دي يا جماعة نزلت في ناس من الإنس كانوا بيعبدوا جن. وخدي بالك إن دايما الإنسان اللي مرتبط بالحاجات الحسية لابد إن يحصل عنده خلل. يعني إيه؟ يعني النهاردة لقيت واحدة بتقول لي انت عمرك حضرتي حضرة؟ الحضرة اللي هي بتاعتهم، عارفين ايه الحضرة؟ الحضرة دي ان ايه النبي حضر، يعني يقعدوا بقى الله حي، الله الله الله النبي حضر، طفوا النور، فيغموا عينيهم وايه، والنبي بقى جه يحضر معاهم، ساب البرزخ وجه يقعد معاهم، وبعدين يفتحوا يلاقوا في حجر كل واحد حاجة بحسب ايه، بحسب علاقته بربنا. يعني لو لقى مانجا يبقى هو نجي، لو لقى مثلا على حسب بقى الحاجة اللي في حجره هي بدلالة اسمها إذا كان كويس ولا وحش. الناس دي بيكون معاهم جن، بيكون معاهم جن أغلبهم، والجن يستطيع أن يخيل إليك أو يأتي بشيء يضعه في حجرك، دي حاجة عادية جدا يعني. فبتلزمني بتقول لي أنت حضرتي قبل كده حضرة؟ قلت لها أيوه ماشي. وبعدين قالت لي كل حاجة بتبقى قدامك متشافة. قلت لها إيه اللي متشاف؟ قالت لي لا بقى ده حاجات للخواص. قلت لها لا معلش، ما أنا عارفة الكلام ده. إيه اللي متشاف؟ النبي. هل النبي صلى الله عليه وسلم هيسيب البرزخ وهيسيب قبره وهيجي يقعد عندكم؟ يعني معلش هاتيها كده بس بالراحة. والصحابة ما عملوش حضرة ليه؟ يعني الصحابة لما هي الحضرة دي حاجة من الدين، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ما كانوش عارفين يعملوا حضرة، على الأقل كانوا أكتر ناس مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن أم أيمن بكت. أم أيمن لما كل ما تفتكر النبي تبكي، طب وليه تبكي؟ اعملي حاضرة وهيجي ما فيش مشكلة يعني. فكان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن أسلم، وهم فضلوا يعبدوهم. يعني شوفي سبحان الله، الجن أسلم وهم فضلوا يعبدوهم، كانوا يعبدون الجن وأكثرهم بهم مؤمنون. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم الجن استمع له، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بيعة للجن اللي آمنوا بيه، فكان المشركين بيعبدوا الجن، فالجن أسلم وبايع النبي، وفضل المشركين يعبدوا الجن، فضلوا زي ما هم بيعبدوا الجن. فسبحان الله، هذا من الشرك. فمن يذهب إلى القبر، من يذهب إلى القبر علشان يتوسل بالمقبور أو يدعو المقبور أو يصلي أو يقول لك أصل المكان ده بركة، أصل المكان ده بيستجاب فيه الدعاء، مدد يا حسين، مدد يا سيد، المدد من الله سبحانه وتعالى. المدد من الله سبحانه وتعالى. فالنهارده بيقع الناس في أشياء سبحان الله كثيرة جدا من مظاهر الشرك. أمنا عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا إن أم سلمة جت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة توصف له كنيسة. إحنا عارفين إن أم سلمة كانت من الناس اللي هاجروا في الهجرة الأولانية في الحبش، فقاعدة بقى تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه الكنيسة في أرض الحبشة كانت عاملة إزاي، واسمها ماريا، وحكيت له ما فيها من الصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المسجد هنا يا جماعة المقصود به المكان العباد، مكان العباد. أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح مين هم شرار الخلق. مين هم شرار الخلق؟ أول حاجة بناء مسجد على قبر، تاني حاجة وضع صور للميت، تمام، ثلاثة تعظيم الصالحين بعد موته. أولئك شرار الخلق عند الله. ابن عباس بيروي إن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مريض يعني، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها عن وجهه. الخميصة اللي هي الثوب، ثوب كان جنبه، فكان يحطه صلى الله عليه وسلم وهو عيان على وجهه، وبعدين يشيله من على وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى في مرضه في اخر ايامه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يبقى حتة ان انا احط مسجد على قبر او قبر جوه مسجد، يبقى انا هنا تشبهت باليهود والنصارى، وهذا الفعل في حد ذاته فيه لعنة، فيه لعنة. الناس اللي تقولك هنروح السيدة نفيس، هنروح السيدة عايش، هنصلي صلاة الجنازة في السيدة نفيس عشان جنب المقابر، لا، ده انتوا تصلوا عليها في الشارع احسن ما تصلوا عليها في مسجد زيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تصلوا إلى القبور ولا عليها، ما تصليش أساسا ناحية القبر أو في اتجاه القبر، وما تقعدوش عليها. شوفي النبي يا جماعة قاعد يحذرنا من كل المظاهر اللي هو صلى الله عليه وسلم عارف إن دي مقدمات الشرك، ما هي دي مقدمات الكفر. شوفي صلى الله عليه وسلم قال، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يبقى معنى كده إن القبور لا يصلى عنده. النبي يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الصوت قطع. طب استنى ثانية واحدة يا جماعة. أنه سطر يا سلمى؟ أنه سطر كتبيل؟ أنه سطر يا جماعة اللي راح منكم؟ عنه سطر اللي راح منكم من الحديث ثلاثة. طيب ماشي. الحديث ثلاثة، هو هو نفس الكلام. احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني لا تصلي ناحية القبر ولا تجلسوا على القبر، ولا اساسا القبر ده يكون مكان للعبادة. شوفي النبي يا جماعة يعلم ان دي مداخل الشرك، دي بدايات الشرك ومداخل الشرك. يعلم صلى الله عليه وسلم ايه بداية الشرك، ايه فكرة الشرك يا جماعة. فكرة الشرك ان انا اعتقد ان في حاجة، ها، مكان او وقت او شخص ممكن يبقى اقرب الى الله مني، فعن طريقه اوصل لربنا. يعني انا لما هبقى في المسجد ده ربنا هيستجيب دعائي، في البيت لا. شوفي الفكرة بسيطة ازاي. يعني ابن تيمية عمل مناظرة جميلة جدا. رجل كان يذهب ليصلي في المسجد اللي فيه قبر، فقال: يا ابن تيمية، إنما أنا أصلي إلى الجدار، أنا بيني وبين القبر حيطة. قال: لو ظننت أن حائط بيتك ليس كحائط المسجد فقد أشركت. يعني أنت دلوقتي بتقول إن أنت بتصلي ورا حيطة، لو أنت متخيل إن الحيطة دي أفضل من حيطة بيتكو، يبقى أنت ابتديت تدخل في موضوع الشرك. زي الحتة دي أحسن من الحتة دي، المكان ده. واحدة هتقولي: طب ما في أماكن ربنا سبحانه وتعالى فضلها. أي يا حبيبتي فضلها ليه؟ يعني مثلا لو احنا قلنا مسجد الحرام، المسجد الحرام دي أكتر حتة بالنسبة للمسلمين أجرها أعلى في إيه؟ في الفرض، في صلاة الفرض وفي الحج والعمرة فقط. اوعي تفتكري ان الدعاء هناك مستجاب، ما حصلش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده ابدا. ولو كان الدعاء في الحرم مستجاب كان النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد هناك، مش هيقعد في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة وهو قاعد في المدينة، حتى لما فتح مكة رجع عاش في المدينة. فلو الدعاء فيها مستجاب كان كل الناس عاشت في مكة، ما كانش حد عاش في المدينة. وإنما إيه الأعمال اللي مستحبة في المكان ده؟ صلاة الفرض، طبعا احنا عارفين إن الصلاة بألف صلاة و بمئة ألف صلاة، أنا آسفة، والحج والعمرة حاجة تانية لأ. لكن الناس بقى بتروح تعمل إيه؟ بتروح مثلا تلم التراب من الكعبة. طب هو تراب الكعبة هيعمل لك ايه؟ وتاخد حتة قماش من الكعبة وتقوم قصة كده شريطة وتلم تراب من الكعبة. أنا لقيت مرة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية، جايبة قارورة كده صغيرة وقاعدة تلم التراب اللي على مكان أثر إبراهيم. فلقيت الراجل اللي واقف هناك قال لها: حاجة، هذا من إيطاليا، يعني الذهب اللي انتي قاعدة تلمي تراب من عليه ده جاي من إيطاليا، انتي بتلمي ايه؟ فنفس الحكاية، الكيس تفيد ولا تضر. وتلاقي بقى في الحج والعمرة الناس طالعة فوق بعض. اه والله العظيم مرة شفت المنظر ده، الناس طالعة فوق بعض، واحد جاب قماشة وهات كتير ينفض في الكعبة ويلم التراب، ينفض في قماش الكعبة ويلم التراب. يعني هو انت لما تاخد التراب ده وترجع بيه البلد مثلا، هتحط بقك في الازازه اللي فيها تراب، ربنا هيستجيب دعائك؟ يعني انا مش فاهم. فهي الفكره، هو معتقد ان تراب الكعبه ده مبارك، لما يجي يدعي ويقرب منه هيستجاب دعائه، والتاني معتقد ان حته القماش اللي سرق من كسوه الكعبه دي برضه نفس الحكايه، والتالت هكذا والرابع هكذا والخامس هكذا. فهي دي بداية الشرك، علشان كده النبي قطع كل العلائق. لا تصلي عند قبر ولا تصلي في مسجد جوا قبر ولا ينفع أساسا إن إحنا نتخذ قبور الأنبياء مساجد. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص القبر يعني يبقى أقصى ارتفاع للقبر شبر، يجص يعني يتبني عليه، يبقى أسمنت بقى ويحطوا بقى وسلالم وتبقى احنا في الدور الثاني والقبر في الدور الأولاني والكلام ده كله. وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها، يبقى لا نكتب ولا يبقى مرتفع وعالي كده ومبني، ولا يبنى عليها يتبني عليها حاجة، أو إن هي توطأ يعني يتداس عليها. كل ده شوفي عزلة كاملة بين الميت والحي، عزلة كاملة. ليه؟ علشان يعلم إن هيحصل شرك، يعلم إن دي مفاتح الشرك، دي أبواب الشرك اللي هتتفتح ها بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج هنا وزيادة السرج يعني النور، السراج اللي هو انه عارفه اولع لك شمعة، روحي ولعي شمعة، هي دي اللي فيها لعن. يعني للأسف انا تقول لك هروح اولع شمعة في السيد، ليه حبيبتي؟ اصلا انا ندرت لو حصل لي حاجة اروح اولع 10 شماعات. ندرك اساسا حرام، لان لا يجوز اساسا انارة القبور. ممكن انا انور طريقي، يعني ممكن وانا ماشية معايا سراج ينور لي طريقي، لكن ان انا احط على المقابر انوار، لا. ليه احط انوار؟ ليه لمين؟ ما خدوا بالكم، هي الناس بتعملها تقرب، يعني هي الناس بتعمل قربة. فقربة ايه؟ هحط لمبة انور، هتنوري لمين؟ يعني هو الميت وهو خارج هيكعبل؟ اه طبعا لو في ناس عايشين حط، يعني زي ما حاصل عندنا في المقابر، ان يعني في ناس عايشة في المقابر، فلو في احياء وان كان ده يحرم لكن هم مضطرين، ان كان في احياء خلاص انت مضطرة، يعني واحد مضطر يعيش هناك خلاص يحط لمبة عشان هو يعيش، او علشان ما يجيش عليه قطاع الطرق او ما الى ذلك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اولئك هم شرار الخلق. شرار الخلق اللي بيفعلوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في حديث ابي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما بيتصلاش فيها، صلوا في بيتك. وعلشان كده على فكرة السنة في البيت أفضل من للرجال، طبعا السنة في البيت أفضل من المسجد. النبي ما كانش بيصلي السنن غير في بيته، النساء بتصلي لكن لا، السنة انت تصلي السنة في البيت. لا تعيدوا عيدا، مفيش احتفالات عند قبر. وخدي بالك ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغرفة بتاعته، لان الانبياء يدفنوا مكان موتهم. الانبياء ما لهمش قبور، مطرح ما ربنا يريد انه يموت هو ده نفس المكان اللي يتحفر ويتحط فيه الميت. في التوسعات راحوا مدخلين قبر أوضة حجرة النبي في إيه؟ في المسجد. مين اللي هيسأل عن المسجد النبوي؟ اللي راضي واللي موافق بإن الحجرة دخلت جوه المسجد، ودي طبعا فيها حرمانية. طيب، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت مش محتاج إن أنت تروح عند القبر، اهو بيقول لك اهو انت مش محتاج تيجي عند القبر، انت وقت ما بتصلي عليه حتى لو في الصين كما قال الحسين اهي. بصوا انا بحب قصة الحسين دي جدا، علي بن الحسين كمان رضي الله عنهم، علي بن الحسين، انه رأى رجلا يجيء الى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجي كده في حتة عند بيته ويقوم ايه يدخل ويقعد يدعي هناك. فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني شوفي في العهد اللي هو جيلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كانت الناس بتحاول تروح تدعي عند القبر، الدعاء حتى عند القبر ده هو بيقول له كده علشان رايح يصلي عليه عند الغرفة. قصة تانية بقى، الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب ده الحسن ابن الحسن الأولاني، كان علي بن الحسين ده الحسن ابن الحسن برضو الحفيد. سعيد بن منصور بيقول عبد العزيز بن محمد قال إيه: رآني، أخبرني سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح قال إيه: رآني الحسن بن الحسن ها عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أهو جده. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. إيه اللي وداك؟ خدوا بالكم القبر كان بعيد عن المسجد، القبر كان بعيد عن المسجد. فقال: أنا شايفك رايح ليه عند القبر؟ قال له: بصلي على النبي. قال له: مش وانت داخل المسجد قلت اللهم صل وسلم عليه؟ قال له: اه. ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. يعني انت في الصين، انت في الاندلس، انت في اي حته هتصلي على النبي هي نفس الصلاه اللي قاعد في المسجد النبوي بيصلي عليه بيها، زي بعض بالظبط. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يعني ايه وثن يعبد؟ يعني ايه وثن؟ خدي بالك زي التمثال، عارفين يعني حسبي الله ونعم الوكيل. القبر اولا مفروض يتسوى بالارض، هم طبعا عاملين عواميد وحاطين على عواميد اخضر حرير، وبعدين حاطين سور ذهب، وبعدين باب، وبعدين بقى كاتبين فوق الباب الصلاة على النبي وصيغة الصلاة على عمر وابو بكر. معلش، هو مين اللي قال ان عمر وابو بكر رضي الله عنهم وارضاهم في صيغة للسلام عليهم؟ مين قال كده؟ مين ده في شرع مين؟ يعني احنا مفروض الاخبار بتجيلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مين قال ها ان عمر وابو بكر رضي الله عنهم وارضاهم لهم دعاء خاص بيهم؟ مين اللي قال كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تخيلي بقى وانت داخله بالانوار، بقى مستقبلينك بالانوار واللمض من بره، دعاء قبر ابو بكر ودعاء قبر عمر بن الخطاب. مفيش دعاء يا جماعه، هو الصلاه مفيش اساسا. انت تروحي عند الغرفه ليه؟ نروح عند المقابر ليه؟ هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانت داخله المسجد وخلاص. لكن جعلوا له مناسك، وساعة تروحي تزوري القبر فيها، وساعة معينة علشان الستات تدخل تعمل شوية شرك، وشوية زغاريط وشوية والعياذ بالله شرك، ترمي بقى اللي ترمي حتت جوه واللي ترمي الدعاوي. قال لك بيلموا كل يوم ما يقرب من 200,000 ورقة من عند القبر. انتوا متخيلين يا جماعة 200,000 بيكتبوا جوابات ويرموها على القبر، على اساس ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيطلع ياخد. ونفس الحكاية عند الشافعي، نفس الحكاية عند الحسين. انتوا متخيلين؟ يعني انتوا متخيلين ان الناس بتعتقد في هؤلاء الاموات ازاي؟ قالك ان الزيادة على القبر بان يضاف اليه شيء غير ترابه ان ذلك لا يجوز. يعني انتي بتحفري تمام، وبعدين طبعا في مستحب الصلاة في الروضة، لكن لو انتي خدي بالك انتي لو صليتي في الروضة مش محتاجة زيارة اساسا. الروضة يا جماعة سجادتين خضر تمام، وبعدين بعديهم السور بتاع القبر تمام. لو انت دلوقتي عايزة تصلي في الروضة تمام، لا هو مش بداخله قبر، هو المسجد النبوي يا جماعة مش بداخله قبر، هو المسجد النبوي انضاف له قبر، انضاف له غرفة النبي، دخلت فيه غرفة النبي بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعوا يعني احنا لسه اهو بنقول ان هم بنوا عليه، بنوا عليه سور وحطوا معرفش ستائر خضراء وحطوا ايه. القبر يا جماعة اللي اتحفر منه بس هو اللي يرجع فيه ولا يزداد عليه من ترابه الا من ترابه، يعني التراب بتاع القبر بس، ما تحطيش اي حاجة تانية، ولا اسمنت بقى ولا تجيبي زلط ولا تجيبي حجارة ولا تجيبي الكلام ده كله. النسائي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر او يزاد عليه وأن يجصص كل ده وأن يكتب عليه. هذه أمور أربع اشتمل عليها الحديث. بقيت سؤال الروضة، طب استني بقى، حكم الصلاة، ما خلاص قلت مع العلم أن النبي، أيوة أنا قلت لو عايزة تصلي في الروضة بتدخلي تصلي على السجادة الخضراء بس وترجعي. السجادة الخضراء يا جماعة ممكن تبقى بعيد خالص عن القبر. الروضة نقدر نقول مثلا كام متر، انا طبعا ما استهاش بالمتر، لكن اخر مرة ما رحت فيها صليت في الروضة. مش لازم تصلي في الحتة اللي عند القبر، في ورا حتة بتبقى فاضية بعيدة عن الشرك. اولا الشرك اللي بيحصل هناك غير طبيعي، مهما بيحذروا مهما بيتكلموا، ولو انتي اتكلمتي هياكلوكي، خاصة مع المصريين. يعني المصريين ما شاء الله يدخلوا جاري ها بالزغاريط ويطلعوا فوق بعض. انا مرة وانا ساجدة طلعوا على ظهري، احاول بقى ان انا اقوم السجود، مش عارفة اقوم السجود، ما هو هي عايزة تتفرج على القبر فمش شايفة وبعيدة. طب لقيت مين؟ لقيت واحدة ساجدة، راحت طالعة على اعلى منطقة فيها علشان تتفرج على القبر. احاول اقوم مش عارفه اقوم من الناس فوقي، ولا وراحت شايله بنتها، تعالي بصي يا بنت، تعالي بصي اهو شوفي قبر النبي، وانا تحت بقى بصوت يعني. المهم الحمد لله عرفت اقوم وطيرتها يعني. بس هناك انتي تحسي بالضرب وخناق وصويت وزغاريط، وبعدين الناس تحاول تتسلق السور، وبعدين يطلعوا فوق بعض، وبعدين بقى كل ده ليه؟ علشان هي آخر مرة كنت هناك واحدة جايبة نبلة عشان ترمي الدعوات جوه، يعني بقى هي مش هتوصل، هي عارفة انها هتبقى بعيد فجابت نبلة زي ما بقول لكم كده والله، جايبه النبله وقاعده تحط الورقه في النبله وتقوم رامياها جوه، وتحط الورقه في النبله وتقوم رامياها جوه. طب انت يا بنتي بتعملي كده ليه؟ علشان هي بترمي الدعوات جوه عند النبي فتستجاب. يعني انتوا متخيلين احنا وصلنا الى اي درجه؟ انتوا متخيلين احنا وصلنا لحد فين؟ طيب قال لك اول حاجه لا يبنى على القبور، تمام، ولا تبرز القبور، ما تعلاش، ولا يكون عليها قبب، ما يبقاش عليها القبة ولا الرخامة ولا الحاجات دي كلها. مع كل التجاوزات دي تروح فين؟ تروح هناك؟ لا ما تدخل، مش عايزة تدخلي ما تدخليش. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لم يقل تعالوا صلوا. طيب ولكن القاعدة إن ما مدح فيه النبي فهو مستحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يبقى ده مكان مستحب فيه العمل الصالح، تمام؟ طيب حلو كده جميل. ايه هو العمل الصالح؟ صلاة مثلا ركعتين، حلو، او الدعاء، اي حاجة بقى، اي عمل صالح. لو انت شايف ان المفاسد، يعني لو انت دخلتي مثلا مع الوفد الاندونيسي، ولا دخلتي مع حتى الصينيين، حتى اليابانيين، مش هتلاقي اي حاجة من الكلام ده، هتلاقيهم بيصلوا في الروضة ويمشوا. لو انت دخلتي امرتي بمعروف ونهيتي عن منكر وصليتي في الروضه ومشيتي، ماشي. لو انت مش عايزه تصلي، ماشي، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، خليكي بعيد. انا اخر مرتين ما رحتش هناك خالص، لان ما عرفتش ادخل لا مع الاندونيسيين ولا مع الجنسيه التانيه، انا بحاول افتكرها، المؤدبين كده ومحترمين قوي، يا رب ذكرني، ولا مع اليمنيين، ما عرفتش ادخل لا مع دول ولا مع دول، قلت خلاص مش هدخل. لان طبعا يعني مش عايز اقول لكم كمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ممكن تعمليهم هناك، ده انت صوتك هيتنبح، وهي اساسا الموضوع مفيش وقت لكل ده. يعني هم اساسا بيدوكي جوه 10 دقايق وتطلعي علشان اللي بعدك يدخلوا، 10 دقايق وتطلعي علشان اللي بعدك يدخلوا، مفيش فايدة ومفيش فايدة. طيب قال لك في دلوقتي عندي بيتكلم على النقاط اللي هي الممنوعة. قال لك أول حاجة البناء، البناء على القبر، البناء على القبر نهى أن يبنى على القبور أو تجصص. الجص اللي هو اللي زي الأسمنت، زي الاسمنت او البويه، ها، وتقوموا ايه مجصصين القبر، تمام. طيب ممنوع الطلاء للمساجد، للقبور او الاسمنت، او انك تزوديه اي حاجه غير التراب بتاعه اساسا. يعني هو التراب بس اللي في الارض ده، هو ده اللي انت تردمي وتعلي شبر، اخرج شبر. رابع حاجة الكتابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، لا اسمه ولا تاريخ وفاته ولا حاجة من القرآن ولا حاجة خالص، ولا تعلقي ورقة، ولا هو كان بيقول ولا هو ما كانش بيقول، كل الكلام ده في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني مفيش تمثال، وفي رواية صورة، مفيش تمثال، ها، إلا أو صورة إلا تطمسي. تطمسي يعني إيه يا جماعة؟ الصورة الرأس، الصورة الرأس. يعني أنا أي صورة، وكلمة صورة يا جماعة اللي هي ليها ملمس، اللي هي الصور اللي بنتصورها وبناخدها كده على ورق، اللي هي ليها جرم. جرم يعني إيه؟ يعني حاجة ماسكاها في إيدك. لأن صورة الموبايل والكمبيوتر والتصوير اللي هو الفيديو، كل دي بإجماع العلماء ليست بصور. بإجماع العلماء ليست بصور. الصورة لازم تبقى حاجة ملموسة، يعني على حيطة أو على ورقة أو على مثلا شنطة. تمام؟ كل دي اسمها صور، غير كده لا تسمى أصلا صور. طيب أنا دلوقتي معايا صورة، أعمل إيه؟ هغطي وشها. الصورة الرأس، الوش بس. الصورة الرأس يعني رأسها بس. طب لو تمثال، هشيل الملامح بتاعت وشه. وناخد بالنا لأن ابتدى دلوقتي يظهر نوع جديد من التصوير المحرم، اللي هو بالتطريز. يعني ابتديت ألاقي ناس كتير ابتدت تطرز وش. دي صورة، لازم لما تعملي وش ما تعمليلوش ملامح، يعني ما تضاهيش خلق الله سبحانه وتعالى فيه. طيب ايه الحل؟ ان احنا زي ما قلنا نشيل ملامح الوش. فتخيلي لما علي بن ابي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اطمس كل صورة اراها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. كل ما الاقي قبر عالي اقوم مسويه بالارض. طبعا انت لو فكرتي تعملي حاجه زي دي طبعا الناس هتقتلك، لكن انا بقولك عموما الشرع بيقول ايه علشان تبقي عارفاه. والنبي صلى الله عليه وسلم، بصي، عشان يقفل علينا كل ابواب الشرك اللي ممكن تتخيليها، قال لك ايه؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني ايه بقى يا جماعه الاطراء بقى؟ انت نور، انت ما اعرفش ايه، انت ايه؟ لا، انما انا عبد الله ورسوله، انما انا عبد الله ورسوله. رسمة الأشخاص، لا لا، بص يا جماعة، تعرفي منين إن الرسمة دي تمام حرام ولا حلال؟ أول حاجة من شروطها إن هي تضاهي خلق الله. يعني إيه تضاهي خلق الله؟ يعني ده البني آدم اللي ربنا خلقه، أهي عينين، أهي حواجب، أهي مناخير، أهو بق. بس العينين والحواجب والمناخير والبق اللي ربنا خلقهم. طب انا ليه بقول كده؟ لان في حاجات مش من خلق الله، زي في الدبدوب مثلا العينتين زرار والمناخير خياطة والبق فتلة، دي مش مضاهاة لخلق الله. هو يديكي ان هو دبدوب، لكن هو مفيش دبدوب بالشكل ده. تمام؟ إيه، انا ما بتكلمش عن حاجة الاطفال. حاجة الاطفال دي ليها رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النهاردة مثلا انا مثلا لو جبت مثلا تمثال، ها، على شكل ميكي، هو ميكي ده اساسا خلق الله؟ يعني ميكي، انت عمرك شفتي ميكي؟ عمرك شفتي فار بودنين كده بالمنظر ده وشكله كده؟ لا، مفيش. نفس الحكاية بطوط، لو انت جبتي تمثال بطوط ده مش مضاهاة لخلق الله، لان ده اساسا مفيش خلق لله كده اساسا، دي حاجة اختراع. الناس الجهلة مثلا اللي قاعدين يقولوا لك هو عمرو بن العاص ما كسرش ابو الهول، هو ابو الهول ده ايه يا جماعة؟ معلش، هو ابو الهول ده خلق الله؟ في خلق لله بالشكل ده اساسا؟ فيرد عليهم بقى اللي اجهل منهم، ها، لانه عمرو بن العاص ما شافوش. يا الله، عمرو بن العاص ما شافوش، ومحدش من المسلمين شافه خالص. اولا ابو الهول ده مش خلق لله، لان هو مناخير حاجة ووش حاجة وعين حاجة وودن حاجة، يعني حاجة ملهاش علاقة بخلق الله سبحانه وتعالى، حاجة وهمية. فالحاجات الوهمية دي مش مضاهاة. شوفي ربنا حدد لنا يا جماعة المضاهين لخلق الله، اللي بيضاهي خلق الله. يعني ايه بيضاهي؟ يعني بيرسم خلق الله بالظبط، كأن مراية قدامك. فالنهاردة أنا لو عملت وش بدون ملامح، أو حطيت له ملامح كروكي، البق شرطة، المناخير شرطة، دواريتين، ده مش خلق الله. تمام؟ أيا كان حجمها، أيا كان حجمها، المهم المضاهاة، المهم المضاهاة. طب إمتى يجوز أعمل مضاهاة؟ لما يكون للأطفال. ليه؟ لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها حصان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: حصان. قال: بجناحين؟ قالت: نعم، يطير. يعني بيطير أهو، لكن هي الشكل كان إيه؟ حصان. فده من هنا العلماء قالوا: وهذا يجوز في لعب الأطفال، هذا يجوز في لعب الأطفال فقط. يبقى موضوع المضاهاة ده يجوز في حاجة الأطفال فقط، لكن في حاجة الكبار لا، ما يجوز خلاص، مش هيتلعب بيه لا. فانتي فريزي بقى الدباديب والمعرفش ايه والحاجات اللي هما بيحطوها دي، شوفي ايه اللي شبه خلق الله بالظبط، وده اديه الأطفال يلعبوا بيه. اللي ملوش علاقة بخلق الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا ميكي، بطوط، فرفور، الحاجات دي كلها، يبقى في الحالة دي لا يجوز ان انت تحتفظي بيهم. نفس الحكاية الكاريكاتير. طبعا امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجها 9 سنين ودخل بيها 11 سنة، طبعا كانت طفلة، ومات وترملت وهي عندها 18 سنة. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دي عايزة لها حلقة لوحدها. تخيلوا بقى، اترملت من 18 سنة وماتت 63 سنة. طول العمر ده كانت سبحان الله بتعلم الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي قبرا الا ولا ايه صورة الا طمست، اي صورة بقى، كبيرة صغيرة، المهم ان هي ما تكونش للايه للاطفال ولا للكلام ده. نرجع تاني للاطراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والغلو في الدين. وللاسف يا جماعة ان الناس ما بتفهمش يعني ايه غلو، بيفتكروا ان التمسك بالدين غلو. اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني ايه غلو؟ يعني ايه انا عندي غلو؟ يعني انا بزود على الدين ما ليس منه، أنا بضيف على الدين ما ليس منه. إزاي؟ مثلا إيه أقصى حاجة للصيام؟ إني أصوم يوم وأفطر يوم. لا، أنا بصوم كل يوم، يبقى أنا كده عندي غلو، إن أنا بعمل حاجة زيادة على الدين. فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. تمام؟ هو ده اللي اسمه ايه؟ غلو في الدين. من رغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس مني. يبقى اما تيجي واحده تقولك ما بلاش غلو يا حبيبتي، لا ده الدين نفسه مش غلو في الدين، انا ما بزودش حاجه على الدين، انا ما بزودش حاجه على الدين. يبقى الزياده في الدين بما ليس منه هو ده اللي اسمه ايه؟ غلو في الدين. مش التمسك بالدين هو الغلو في الدين، لا، الزياده على الدين بما ليس منه. وحطي تحت بما ليس منه 10 خطوط. في الحقيقة الحديث اللي جاي ده أنا بعتبره خطير جدا، لأن هو ده اللي واقع فيه الناس. والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن الناس استبدلت الأعمال بالأقوال. يعني هو ايه اسهل حاجة بالنسبة له؟ الناس الصوفية اللي بيدخلوا المسجد يرقصوا، هو ايه اسهل حاجة بالنسبة له؟ انه يدخل يرقص ويقول كلمتين ويهتف ويروح البيت وخلاص عمل اللي عليه. ليه؟ هو خلاص كده، هو ما شاء الله عليه عمل اللي عليه وانتهت. شوفي ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بتحبي ربنا؟ اتبعي النبي صلى الله عليه وسلم، مش بإنك تقعدي تقولي يا سيدي يا حبيبي وإيه الإنشاد بقى، قمر بررم بررم، كل الناس بقى حاطة قمر، ها نغمة موبايل وهم كده الحمد لله. ياه قمر ايه؟ ايه ده؟ عمرك شفتي ابو بكر وعمر ماسكين الدف وقاعدين يغنوا للنبي؟ ها الصحابه مسكوا كان عندهم دفوف على فكره، عمرك شفتي الصحابه كده لموا بعض؟ يلا يا جماعه النهارده انشاد، يلا يا حبيبي يا رسول الله، هو داخل بقى المسجد وقاعدين يطبلوا له ويغنوا له، عمرك شفتي؟ ايه طبعا التواشيح اللي فيها غلو، طبعا حرام، طبعا التواشيح اللي فيها غلو. شوفي الحديث اللي جاي ده هيبين لك، هيوضح لك قوي. الناس دخلوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: اهي يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. النبي ما فرحش، قال: يا ايها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يعني كفاية قوي إن أنتوا تقولوا يا رسول الله خلاص انتهت، أنا محمد عبد الله ورسوله، يعني تقولي النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى يعني شوفي سبحان الله، الناس اللي هم بيظنوا انهم بيمدحوا النبي ما بيصلوش عليه، يا محمد يا ما عرفش ايه يا خير خلق الله. طب فين صلى الله عليه وسلم؟ مش مفروض ان انت تقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: انا محمد عبد الله ورسوله، وما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. يبقى ما أحب أن تنزلوني إلا في منزلتي. طب إيه المنزلة؟ أنت لو قعدتي تصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية بتاعة التشهد، أنت كده بتصلي عليه وبتاخدي أجر، وفي نفس الوقت أنت بتتقربي إلى الله بذلك. لكن لما أنا أقعد أقول قمر وشمس ونور وهواء وبعدين ايه ده، يعني فين الصلاة عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مفروض نقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ويا ريت بقى لو الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يا ريت. لكن نتعب نفسنا ليه؟ وندور على السنة ليه؟ أمال يعني الدين يضيع إزاي؟ مش لازم يضيع. إيه قال؟ انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ايه بقى بني عامر؟ انت سيدنا. قال السيد هو الله. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجارنكم الشيطان. ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم وتقعدوا تقولوا كلام وتمدحوا حاجات، ما تقولوش كده. اما بيقولوا له انت سيدنا، قال السيد الله تعالى. ولحد النهارده يقول لك سيدنا رسول الله. ايوه هو سيدنا طبعا، بس اللقب ليه؟ ليه لقب؟ دي حقيقة، هو سيد الخلق. اه هو سيد الخلق، لكن ليه بنلقبه بما لم يلقبه، بما لم يلقب نفسه او يلقبه به صحابه؟ خدوا بالكم يا جماعة، احنا من الغلو بنضيف على الدين حاجات ما كانتش موجودة خالص. يعني كلمة الأخ، عمرك سمعت الأخ أبو بكر والأخ عمر والأخت عائشة والأخت أم سلمة؟ عمرك سمعتيها؟ إيه الأخ والأخت دي؟ الأخ والأخت دي جاية من الكنيسة، دي اللي هي الأخ والأخت، ده كلام الكنايس. تمام. لكن لا، السيد هو الله ما فيش. اذا كان النبي رفض ان هم يقولوا له هو سيدنا، يبقى انت هتسيدي الصحابه كمان؟ ففي حاجات يا جماعه طرأت على ديننا ليست من ديننا. هو ده الغلو، ده اللي انا بعتبره غلو. الاخ كذا، ولو ما قلتيش الاخ والاخت، يا خبر ابيض، انت بتندهلها باسمها. يا خبر ابيض، بندهلها باسمها. إذا كان الصحابة كانوا بيقولوا لأمنا عائشة يا عائشة، وما كانتش مسمية نفسها حبيبة الرسول ولا زوجة سيد الخلق، ولا كانت مسمية نفسها الكلام ده، كانوا بيقولوا لها يا عائشة عادي خالص. فإحنا دخلنا في الدين ما ليس منه. إحنا بقينا دلوقتي الست عيب لما نقول اسمها. ليه يا جماعة؟ يعني اسمها ليه عيب؟ لا لا لا لا، معقولة؟ لا، تقولي لها يا ام كذا، لكن اوعى اوعى تقولي لها باسمها. ليه؟ هو اسمها عورة؟ يعني هو اسمها حاجة قلة أدب يعني ولا إيه؟ لا لا، ما نندهش للست باسمها. يجي حد تاني يقول لك لا، صوت المرأة، اوعي صوت المرأة. يعني أمنا عائشة قعدت تعلم الرجالة من 18 سنة لحد 63 سنة، ما كانتش عارفة ولا الصحابة عارفين إن هي صوتها ما ينفعش تعلم بيه حد. يقول لك بقى ايه؟ اوعي، لا صوتك، اتق الله، اوعي صوتك حد يسمعه، اوعي. تمام؟ اه صوتك فتنه يا اختي. لا، ويا اختي دي اتكي عليه، يعني عارفه يا اختي، جزاك الله خيرا يا اختي، واياك يا اخي. ايه ايه ده؟ ايه التمثيل ده؟ هو ده الغلو، هو ده الغلو في دين الله، ده اللي جايبنا ورا والله. هو يا إما نفتح الباب ونتبسط مع بعض ونضحك ونرغي، يا إما نحط مغاليق ليست من ديننا أساسا. عمرك شفتي كلمة أخ وأخت ولا أخ دي في أي كتاب من الكتب السلف؟ قالك ما الأخ سعيد بن المسيب، راحت بقى جاية الأخت مرجانة وقايلة له كذا. مفيش الكلام ده يا جماعة، كل ده حاجات يجرنا إليها الشيطان، دي حاجات بيجرنا ليها الشيطان. كلمة أخت وأخ دي مش من ديننا أساسا، ولا وردت عن الصحابة، ولا وردت عن النبي، ولا وردت عن كذا. وعارفة مرة واحدة بتقولي أنا حاسة إن أنت متحررة جدا. قلت لها ليه متحررة؟ أنت بتندهي للناس بأصواتهم، بتندهي للناس بأساميهم. قلت لها مين الناس يعني؟ انا مثلا واحد راجل معدي مثلا ندهت له؟ لا، الاخوات. قلت لها طب وايه يعني لما انده للاخوات باساميهم؟ لا لا لا لا، ما تندهيش الاخوات باساميهم، قولي لها يا اختي فلانه، اختي. طب وش معنى يا اختي؟ اش معنى يعني؟ ليه يعني؟ فدي حاجات يا جماعه ليست من الدين، فيها من الغلو ما فيها. وخدي بالك ان الغلو لما بيشتد ها بيبقى في المقابل له ايه؟ التفريط. ما سيبك من اللي بيقولوه، سيبك من اللي بيقولوه. شوشو بتقول لي اغلب المعلمات بيقولوا صوتي امانة ما يسمعوش رجال. خدي بالك في فرق، انا بقول بعد المونتاج، بعد المونتاج، لان انا بضحك والضحك ولا يخضعنا بالقول من الخضوع، فبعد المونتاج اللي عايز يسمع يسمع، ايه المشكلة؟ وانا بقول حاجة عيب ولا بقول حاجة حرام؟ صوت ما فيش حاجة اسمها ده. ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى يقول ولا تخضعنا بالقول، مين اللي هيطمع؟ سبحانه وتعالى يقول ولا تخضعنا بالقول، مين اللي هيطمع؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني اللي في قلبه مرض هو اللي بيتأثر بالصوت. انتوا متخيلين؟ اللي في قلبه مرض هو اللي ممكن لما تتحكي معاه يتأثر. اللي في قلبه مرض، المريض قلبه هو اللي لما تهزري وتتحكي معاه يتأثر. ليه؟ لأن الطبيعي في الراجل إنه لا يتأثر بالصوت. ده الراجل الطبيعي، الراجل السوي الطبيعي الصوت ما بيأثرش فيه، اللي يأثر فيه الرؤية. علشان كده ربنا لما أمره أمره بغض البصر، وأمرنا بإن إحنا نتغطى، لأن الخالق يعلم أن الشهوة لا يحركها إلا الرؤية. لكن الصوت مين؟ مين اللي بيحرك مين اللي بيخلي الصوت يتحرك، يحرك البني آدم أو الراجل اللي قلبه مريض. لكن الإنسان السوي، بس يا منيا يا شرير، لكن الإنسان السوي ها لا يتأثر بصوتك، لأن مفيش حاجة اسمها إن صوت يحرك شهوة، مفيش حاجة يقول إن صوت يحرك شهوة، ده مش طبيعي، ده في قلبه مرض، ده واحد مريض. لكن علشان اللي في قلبه مرض ما تتحكيش، لما تتكلمي ما تتحكيش، علشان ما تغنيش، ها؟ علشان هو في قلبه مرض فممكن يتأثر بيك. الآية واضحة جدا يا جماعة، فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلشان كده انا بقول يا جماعة استنوا لما نشيل الضحك والتهريج والكلام ده من الحلقة، علشان لو حد في قلبه مرض ما يتأثرش. لكن غير كده لا الصوت عورة، ولا الصوت اساسا مفروض انه يعمل اي تأثير. ومعلش لا مؤاخذة، الراجل اللي ممكن يتأثر بصوت واحدة ده قلبه مريض، ده عايز يتعالج، يروح يتعالج عند دكتور نفساني، لان ده لا ورد في سنة ولا ورد في كتاب ولا ورد في اي شرع خالص. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لنا بقول نتحرر ونقعد نهرج ونتكلم مع الرجاله، ولا بقول ان صوتي عور؟ ما هو في، هو ده اللي انا عايز اقوله لكم. احنا يا جماعه الغلو بيؤدي عندنا لتفريط. مش معنى ان انا صوتي مش عوره اني هقعد اهزر مع واحد او اتكلم فيما لا ينفع مع واحد، لا، انا بتكلم بقدر الحاجة، بتكلم بقدر الحاجة، لان اساسا العلاقة بيني وبين اي واحد اجنبي هي علاقة ليها حدود في الشرع. العلاقة بيني وبين اي واحد اجنبي ليها حدود في الشرع. لكن ما غاليش بقى واقول والصوت، فواحدة جوزها يقول لها حطي زلطة، فتحط زلطة تحت لسانها. والله العظيم يعني احنا شفنا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، فالراجل بيخبط راح اتحط زلطه تحت لسانه. ايه واحده مجنونه جوه دي ولا ايه؟ لا، التاني بقى يقول لها ايه، ما ترديش تخبطي. الراجل بتاع النور يجي الفاتورة، تقوم مخبطه له من بره: انتوا يا ناس، انا عايز الفاتورة، رايت العداد والفاتورة. تقوم مخبطه. ايه الاستفزاز ده؟ لا، ترفع سماعة التليفون لما تلاقيه راجل، تقوم قافله في وشه السكة. ايه ده؟ طب ما تحطوا جهاز رد آلي، ولا قاعده تخبطي للراجل وبعدين تتكلم من بالزلطه. والله العظيم الراجل قال لها: هو انت بني ادمه ولا بقره؟ عنده حق. وتزعل تقول لك: بيشتمني. ايوه عنده حق يشتمك. تخيلي يا حاجه النور: ابي. طب حد يا جماعه يفتح ابي ابي ابي ابي. كل ما يجي يلاقي صوت مش مفهوم من ورا الباب. ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ ده ايه؟ معلش يعني، ده معلش، ده اسمه عته ده ولا هبل؟ فلا زلطة ولا اللي تركب تاكسي. ولا اللي تركب تاكسي. فالراجل يقول لها: رايحة فين؟ تقوم مدياله ورقة. طب خلاص، وصل للعنوان اللي في الورقة، يمين ولا شمال؟ تقوم مشاوره له بايديها: ابيع ابيع ابيع ابيع. ايه يا جماعه، هو خرص؟ هو احنا بقينا خرص؟ لا بصي، مونيا بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول: لو انا جوزي عارف وانا عارفه، ولكن زوجي طلب مني ان انا ما اتكلمش مع رجاله، خلاص لا انت واجب عليكي تطاعي، لكن تفهميه انه بيطلب حاجه ليست من الدين، يعني الطاعه واجب، لكن انا ما يقوليش بقى حطي زلطه. لا، ما انا عارفه انت مشاغبه يا مونيا، انت هتقولي لي: ما يقوليش بقى حطي زلطه او خبطي او ارفعي السماعه. لا، انا كاني مش موجود، يعني لما يطلب الطلبات دي: لا معلش يا حبيبي، انا كاني مش موجود. لكن ما ينفعش ان الناس تظن فينا ما ليس فينا، يعني الناس هتقول، يعني عارفين لو من الدين مش مهم الناس، لكن ليه احنا ندي لو ما انا قلت لك، مش انا قلت لك يا عزة، مش انا قلت لك لو ولاد ابنك الصغير يسمع وابنك الكبير استني لما المحاضرات يتشال منها الضحك؟ طب ما انا قايله لك كده، تمام. فهنا بنقول يا جماعة ان انا اطيع زوجي ماشي، لكن أعمل حاجة ممكن تخلي الناس يظنوا في ديننا شيء سيء؟ لا، ما يجوز. أحط زلطة؟ مش ه... لا أنا مش هرد خالص، ولا كأني موجود، لا هخبط ولا هحط زلطة ولا هغير صوتي ولا كلام ده خالص، كأني مش موجود. خلاص جوزك بيغير، هتعملي إيه؟ خلاص، ما أنت لازم تسمعي كلامه برضه. فهي قالك ما تتكلميش مع حد غريب، خلاص براحته. لكن هي، احنا بنتكلم دلوقتي شرع، شرع هل يجوز؟ نعم يجوز، ان صوتك لا هو عورة ولا هو في حاجة قلة أدب، وحتى اللي يسمع صوتك ويتأثر بيه هو عنده مرض في قلبه، ده هو ربنا اللي وصفه بمرض في قلبه. زي ما قلنا يا عزة على الزوج، افرضي ان في واحدة بتقولك: انا مش عايزة رجالة تسمع صوتي. هي حر يعني؟ فهماني؟ اصل عزة بتسأل بتقول: طب والجروبات، الجروب اللي يقولك احلفي بالله ان ما حدش هيسمع المحاضرة، واحلفي بالله ان ما حدش يسمع صوت المعلمة، والمعلمة بقى امانة امانة ما حدش يسمع صوتي. طب معلش، المعلمة دي يا جماعة ما بتروحش السوبر، عمرها ما راحت سوبر ماركت ولا اشترت حاجة، عمرها ما اشترت حاجة ولا ردت على باب. ايه الفرق بين اني بدي درس واني بروح اقول للراجل انا عايزة مكرونة وعيش وزبادي ولبن؟ ايه الفرق؟ ما فيش فرق، ما هي هي. لكن سبحان الله، يعني هو ده الغلو بقى، يعني هو ده اللي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. كفاية عليكم كده النهاردة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم فاكرين، استنوا، خليكم فاكرين ان انا في صفحة 56.